أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس 38 في مدارسة كتاب الداء والدواء، وما زال الحديث موصولا حول عقوبات وآثار المعاصي. وذكرنا فيما سبق 36 عقوبة من عقوبات المعاصي، كان آخرها أنها توقع الوحش العظيم في القلب، فيجد المذنب نفسه مستوحشا قد وقعت الوحش بينه وبين ربه، وبينه وبين الخلق، وبينه وبين نفسه. وكلما كثرت الذنوب اشتدت هذه الوحشة. وقلنا هذه عقوبة الاضطرابات النفسية اللي بقت هي للأسف الشديد أمراض العصر، وبقت هي الشكوى الملحة المريرة في غالب الناس، وهي دي الوحشة، أحد العقوبات. لا يجد الأنس، لا يجد شعور السكينة، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. عقوبة أنا مش لاقيني، أنا مش عارف نفسي، أنا مفتقد ذاتي، أنا حاسس إن أنا عايش في دوامة وبيني وبين نفسي صراعات، أنا بتخانق مع نفسي في حاجات جوه كده بتتخانق مع بعضيها، فأنا لا أجد نفسي، وأنا لا أجد الكلام اللي انتوا بتقعدوا تقولوه ده بتاع الوصال بالكبير المتعال. انا تايه في الدنيا دي، حيران في الارض، له اصحاب يدعونه الى الهدى سنا. هو ده فعلا الوصف اللي ينطبق على حالي، حيران في الدنيا دي. وفي نفس الوقت بيجي عليا بقى حال اكتئابي كده، مش طايق الناس، ومش طايق اشوف حد، مش طايق أتعامل مع حد. أهي دي العقوبة المرة، عقوبة الوحشة. قال الإمام ابن القيم: وأمر العيش عيش المستوحشين الخائفين، وأطيب العيش عيش المستأنسين. وقلنا الأنس ده يأتي أول ما يأتي للعبد في الخلوات، في عبادة التبتل، حينما يأنس الإنسان بربه سبحانه وتعالى. وأحلتكم على كتاب الإمام ابن رجب الحنبلي استنشاق نسيم الأنس، اقرأوا معاني العارفين والصالحين اللي عاينوا هذه المعاني وعايشوها، وشوفوا كلامهم عن هذه العبودية المفقودة، عبودية الأنس بالله والأنس بذكر الله تبارك وتعالى. فالله أنيس المحبين. فلو فكر العاقل ووازن بين لذة المعصية وما توقعه فيه من الخوف والوحشة لعلم سوء حاله وعظيم غبنه، أي عظيم خسرانه، إذ باع أنس الطاعة وأمنها وحلاوتها بوحشة المعصية وما توجبه من الخوف والضرر الداعي له. كما قيل: فإن كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي. يعني لو الواحد فعلا عايش العقوبة دي وحاسسها جدا، ان انا فعلا عندي صراعات نفسية مريرة، فاذا على الانسان انه يفهم رسالة الرحمن له: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. أفهم إن ده كله بيحصل عشان يبقى نذير بين يدي عذاب شديد، عشان أعتبر حتى لا تكون العقوبة أشد، فدعها إذا شئت واستأنسي. إنما بقى حال الصالحين شيء آخر، قالوا إذا أوحشك الله من الخلق فاعلم أنه يريد أن يؤنسك به. دي مش العقوبة، دي بقى دي مش المشكلة اللي بنتكلم عليها. في ناس تبقى فعلا وصل بيها قربها من ربنا سبحانه وتعالى إنها تبقى مش شايفة سواه، أنا عايز أبقى أنا وربنا وبس. لا تقولولي بقى دلوقتي أسرتك، أهلك، الزوجة، هي تقول الزوج، الأولاد، الأصدقاء، الناس اللي من حواليا، مش عايز أشوف حد، مش عايز أعرف حد، مش اكتئابا، مش عشان اضطرابات وصراعات نفسية، إنما فعلا عايز أأنس بالله، عايز يفتح لي في هذا الباب وهذه العبودية. فلو تأملتم هذا المعنى، وأنا سأسوق إليكم بعض ما ذكر الإمام ابن رجب في كتابه استنشاق نسيم الأنس من هذه المعاني، قال وقد عقد في الباب السادس من هذه الرسالة الماتعة استنشاق نسيم الأنس، قال في أنس المحبين بالله وأنه ليس لهم مقصود من الدنيا سواه. شوفوا المعنى الجميل، فعلا يبقى هدف الحقيقي إنه يأنس بربه سبحانه وتعالى. وذكر في ذلك بعض الشواهد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحوال الصالحين، فقال بأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير، وإن كان في الإسناد ما قاله هو نفسه قال في إسنادي نظر، أن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت، وإن الإنسان يستشعر هذا المقام فيخلو لمناجاة الله. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحدكم إذا كان يصلي فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين القبلة، وإن الله قبل وجهه إذا صلى. والله تبارك وتعالى يقول كما ثبت ذلك من حديث أبي هريرة وأبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، قال الله عز وجل أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. وهذا رواه الحاكم وصحح إسناده. نفس الوقت تلاقي بقى ما كان يفعل الصالحون، فقد ذكر عن بعض الصالحين عن أبي أسامة قال دخلت على محمد ابن النضر الحارث فرأيته كأنه ينقبض، فقلت كأنك ترى تكره أن تؤتى، يعني شكلك كده مش عايز حد يجيلك. قال أجل. قلت أوما تستوحش، هو أنت ما بتحسش بأنك محتاج حد يكون معاك تأنس به؟ الناس اللي بتبتلى بالمعنى ده وبالذات كبار السن يقول لك بقى خلاص أنا جوزت الولاد ودلوقتي أنا في الستينات ولا في السبعينات وأديت رسالتي في الدنيا وطلعت على المعاش وخلاص الدنيا فضيت من حواليا والبيت فضي، فبيؤتى الإنسان من قبل ذلك. وبيكلموا في الإحصائيات إنه أغلب موتى كبار السن يموتون باكتئاب الشيخوخة، قالوا نسبة ضخمة جدا تصل إلى 70% من الناس لما بتوصل لسن كبير وبتحس بالفضى ده بيحصل لهم هذا الإشكال وهذا المرض بالاكتئاب. إنما اللي فاهم ومن بدري عرف السكة صح هو ده بقى الذي يأنس بربه ويقول بس ده جات الفرصة بقى اللي أنا كنت بدور عليها طول حياتي، طول عمري مشغول بواجبات وتأدية حقوق، وجه الوقت بقى اللي آنس فيه بالله جل وعلا. فلما قيل لهذا الرجل الصالح أوما تستوحش، قال كيف أستوحش وهو يقول أنا جليس من ذكرني. وقال بكر بن عبد الله المزني من مثلك يا ابن آدم قل بينك وبين المحراب والماء، كلما شئت دخلت على الله عز وجل، ليس بينك وبينه ترجمان. انت اسهل حاجة في الدنيا انك تتصل بالله تبارك وتعالى بان نصلي يكون الله قبلنا وننصب وجوهنا تلقاء ربنا جل وعلا. وقال شميت ابن عجلان إن الله وسم الدنيا بالوحشة ليكون أنس المنقطعين به. هي الدنيا كده، دار وحشة، دار مشاكل وهموم وغموم وكروب، هي طبيعتها كده. واللي فاهم إنها ستروق لأحد يبقى واهم. فالدنيا ممر وليست بمستقر، وجعلها دار وحشة عشان نأنس بالله تبارك وتعالى. وقال حبيب أبي محمد وكان يخلو في بيته فيردد من لم تقر عينه بك فلا قرت عينه، ومن لم يأنس بك فلا آنس. هو ده اللي ما يقرش بالله تبارك وتعالى عينه، اللي ما يلاقيش سكنه وهدوءه وراحة باله وطمأنينته في ذكره لربه ووصاله بربه، يبقى هذا لن تقر له عين. هيقعد بقى يقول مريض بأمراض نفسية وصراعات داخلية ومشاكل حياتية، وطول الوقت لا تفارقني الأحزان والهموم والكروب. ما هو لغاية امتى مش هنفهم الحقيقة دي؟ فمن لم تقر عينه بك فلا قرت عينه، ومن لم يأنس بك فلا أنس. وقال زكريا بن عدي سمعت عابدا باليمن يقول سرور المؤمن ولذته في الخلوة بمناجاة سيده. عشان كده علماء القلوب قالوا ايه؟ علامة القلب الذي مع الله أمران. ايه بقى الحاجتين اللي نعرف احنا قلوبنا مع ربنا ولا احنا قلوبنا تيهة وشردة ولهية؟ قالوا أمران: كثرة المناجاة والاشتغال بالله. ينفع يبقى شعرنا من النهاردة أنا مشغول بربنا؟ يعني ايه مشغول بربنا؟ أنا شغلي الشاغل يا رب انت راضي عني ولا لا؟ ده السؤال اللي أنا طول الوقت بسأله لنفسي وبسأل ربي إنه ينير بصيرتي ويدلني. يا رب انت راضي عني ولا لا؟ يا رب هو أنا ماشي في طريقك ولا أنا عياذا بالله من الأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ فيا رب بصرني وأرني الحق حقا وارزقني اتباعه واهدني الصراط المستقيم، وكن لي ولا تكن علي، وأعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر لي الهدى، وانصرني على من بغى علي. ربنا اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك متواعين، إليك أواهين منيبين. اللهم تقبلنا في عبادك الصالحين وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. فعلمت كثرة المناجاة والاشتغال بالله، أنا مشغول بربنا، أنا أكثر مناجاة ربي، ربنا قال وقربناه نجية، قربناه نجية في المناجاة، انه اتعلم ازاي اتكلم مع ربنا وابقى طول الوقت اسائل ربي، فاسمي عندك يا علام الغيوب وما انت فاعل بذنوبي يا غفار الذنوب، اللهم ثبتني يا مقلب القلوب. وقال احمد بن ابي الحواري حدثنا ابو عبد الرحمن الازدي قال مررت برجل ببيروت في لبنان مدلي الرجلين في البحر يكبر، رجل قاعد على الشط وحاطط وقاعد كده يدلي بقدمه وقاعد يكبر، فقلت يا شاب ما لك جالس وحدك؟ قال اتق الله ولا تقل الا حقا. قلت انت قاعد لوحدك كده ليه يا عم؟ قال لي يا عم انت بتقول ايه، اتق الله ما تقولش الا الحق. ما كنت قط وحدي منذ ولدتني امي، ان معي ربي حيثما كنت، ومعي ملكان يحفظان علي وشيطان ما يفارقني، فاذا عرضت لي حاجه الى ربي سالته اياها بقلبي فجاءني بها. اهو ده بقى المشغول بالله، اهو ده بقى اللي قلبه مع الله. وكان ابراهيم ابن ادهم يقول اتخذ الله صاحبا ودع الناس جانبا. والله عايزكم يا جماعه تبقى احد شعاراتكم في الحياه قل الله ثم ذرهم، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. سيب الناس بقى في خوضها، سيب الناس في الترندات اللي شغله بالها بيها، سيب الناس بقى وهي قاعده بتضيع في وقتها، وعلامه المقت ضياع الوقت. العلماء قالوا كده، اللي وقته للاسف الشديد بيتبدد بدون علم نافع وعمل صالح وهدايه انسان ودعوة للحق وسعي في أمر بمعروف ونهي عن منكر وعمل خير، هذا المحروم وهذا في سخط وهو لا يدري. علامة المقت ضياع الوقت. فجماعة سؤال مهم عشان نبقى واضحين مع نفسينا وصادقين، وعشان ما بقاش في العمر ما يحتمل، العمر قصير ولا يحتمل التقصير. السؤال انا سني قد ايه ومكلف من امتى وماذا هو ارجى عمل عملته في الاسلام، وانا عملت ايه اقابل دي وجه رب كريم، ما الذي انجزته؟ انا حاط طول الوقت حاطط ايدي على خدي واقعد اندب حظي واندب الحظ العاثر اللي انا فيه وحالي، واقعد في جلد الذات، واقعد في الاحباط، واقعد في اليأس، ولغايه امتى؟ حتى متى؟ انا لازم اعمل شيء القى به ربي، لازم اسيب بصمه، لازم اصلح من حالي واغير ما بنفسي، خلاص ما بقاش فيه. فالانسان اللي يستشعر المعنى ده يبتدي يسال الله الهدى والسداد، وان ربنا سبحانه وتعالى يدله على طريقه، فبالتالي يلاقي نفسه ساعي في رضاه في العلم النافع وفي العمل الصالح، ويتقدم إلى ربه سبحانه وتعالى. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، ربنا يقول ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. في ناس بتطلب التقدم وفي ناس بتطلب التأخر، مستقدم يبالغ في تقدمه ومستأخر يبالغ في تأخره. طب حتى متى؟ فبالتالي اتخذ الله صاحبا ودع الناس جانبا، فإن علامة الإفلاس الاشتغال بأحوال وعيوب الناس. وبالتالي التركيز بقى أو راضي، هو ده شغل الشاغل. النهاردة اتعلمت إيه؟ الآية اللي اتعلمتها، الآية اللي سكبت أنوارها في قلبي، الاسم من اسماء ربنا سبحانه وتعالى اللي انا عايش بيه. ايوه، ما هو القلب ما بيعيش الا بكده، وهو ده الانس. انا انس باللطيف، فسبحان من عباده بين عفه ولطفه، وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي. أنا عايش مع رحمة رب الرحيم الرحمن سبحانه وبحمده، فرحمته وسعت كل شيء وأنا شيء، فاللهم أسألك أن تسعني رحمتك يا أرحم الراحمين. أنا عايش في أفضال الكريم الأكرم المنان، فعايش وأنا رافع شعار قدام عيني في حالي مع ربي اسمه عشمان في المنان، وطمعان في كرم الرحمن. هو ده اللي بالإنسان يبقى إنسان، غير كده بقى نسأل الله العفو والعافي. بالتالي هي دي معاني الأنس، وهو ده اللي بيتكلم عنه هنا الإمام ابن القيم ويقول لنا: وسر المسألة أن الطاعة توجب القرب من الله سبحانه وبحمده، القرب من الرب القريب سبحانه وتعالى، فكلما اشتد القرب قوي الأنس، والمعصية توجب البعد من الرب، وكلما ازداد البعد قويت الوحشة. هو ده بالضبط بقى كده، لما بنقول كده ما هو القريب من العين دايما بيبقى ليه حال عند الإنسان يختلف عن البعيد، فالمقرب من القريب سبحانه وتعالى ده اللي عايش المعاني دي. طب احنا هنقعد بقى طول الوقت نقول احنا بعدنا قوي عن ربنا، احنا للأسف الشديد في زمن صعب جدا، انا ظروفي واحوالي والبيئة اللي انا تحيطني كلها للأسف الشديد بعيدة تمام البعد عن المعاني دي. طب ولغاية امتى بقى؟ ولغاية امتى هنبقى محصورين ومسجونين في سجن هذه العادات وهذه الأعراف وهذه البيئات وهذا المجتمع؟ أنا لغاية إمتى مش هعرف أمسك بإيدي طوق النجاة؟ لغاية إمتى؟ فعشان كده أنا محتاج إن أنا أفوق نفسي. أنا هقعد طول الوقت أدخل الصلاة وأقول مفيش خشوع، أحاول إن أنا أعمل ما يتيسر لي من طاعات، وفعلا مش لاقي قلبي وفعلا حاسس بالمعاني اللي انت بتقول عليها دي. طب مفيش بقى قرار ويبقى بمنتهى العزيمة على الرشاد وبمنتهى القوة انه لا انا في خطر داهم، انا كده مبتلى بمرض هيهلك الحرث والناس، هيأتي على الأخضر واليابس، ده كده هيبقى الإنسان خسر الدنيا والآخرة. لا والله وألف لا، من الآن لأرين الله ما أصنع، والله الذي لا إله غيره، أنا مش حسيب نفسي كده للضياع وللهلاك. فين بقى الإرادة دي؟ ما هو طول ما أنا ما فيش المعاني دي جوايا وما بيبقاش فعلا الإنسان عنده هذه الحماسة وهذه الإرادة وهذه العزيمة، يبقى أنا بضحك على نفسي، يبقى أنا بكذب على نفسي، يبقى أنا بلبس قناع إن أنا بحب الدين وعايز ربنا لكن عند المحك وعند التصرفات والأفعال بيبان صدق الإنسان من كذبه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ففي الآخر إحنا نبقى كذابين وبنكذب على نفسينا، وللأسف الشديد تبقى عقوبة مرة يوم القيامة، يوم القيامة: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. ينهار أبيض، يعني أعيش غافل، أموت غافل، أبعث برضه مش مصدق؟ أيوة، ربنا يقول: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله والله والله ربنا ما كنا مشركين. قال الله: انظر كيف كذبوا على أنفسهم. فبالتالي لا، القضية دي هي تبقى على رأس اهتماماتي، أنا أريد أن أكون من المقربين. أنا لما أشوف أنه الناس متقسمة عند ربنا سبحانه وتعالى كما قسمهم في سورة الواقعة: فالسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وأنا ما بقاش من القليل من الآخرين دي ليه؟ وأنا ما بقاش من هؤلاء ليه؟ وليه إن أنا أبقى مستسلم وأقول بقى ما هو الزمن صعب والفتن شديدة والقلوب ضعيفة والفتن خطافة، أنا حاضر غاية إمتى أنوح ولا أتخذ قرارات مصيرية في حياتي؟ أنت عايزنا نعمل إيه؟ عايز يبقى الواحد مننا عنده العزيمة على الرشاد، عايز يبقى أهم شيء بيوليه الاهتمام علمه النافع وعمله الصالح اللي يلقى الله به، زي ما بيبقى عنده اهتمامات دنيوية بجمع المال والمحافظة على المستوى المادي والمستوى الاجتماعي اللي بينتمي إليه، وإن أولاده يعيشوا من بعده في رخاء، وإنه يعمل الأبجديات الحياتية اللي الناس كلها مشغولة بيها، إن هم الآخرة يبقى أكبر همي. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر هم ولا مبلغ علم ولا إلى النار مصيري. هو ده اليوم ما اتخذ القرار ده هيبان في أفعالي، هيبان في محافظتي على أورادي وعلى صلواتي وعلى الفرائض اللي في رقبتي وعلى مجلس العلم اللي بتزود فيه زاد آخرتي، تبقى هي دي أعظم أولوياتي. هيبان في إنفاقي للمال، هنفقه في ملذاتي وشهواتي ولا هيبقى فيما أتقرب به إلى القريب، لأنه أهم شيء شاغل بالي أن أكون من المقربين، هو ده، لا أكون من المبعدين، لا أكون من المطرودين من رحمة رب العالمين. ولهذا يجد العبد وحش بينه وبين عدوه للبعد الذي بينهما. هو أنتوا إيه الأخبار؟ لما أجي أجيب سيرة اليهود مثلا إيه الأخبار؟ نأنس بذكر اليهود؟ يعني الواحد لما يقول دلوقتي هؤلاء سفاكين الدماء، هؤلاء اللي يقتلوا المسلمين والذين هم أشد الناس عداوة للمؤمنين، الواحد يستأنس بذكرهم ولا المفروض انه يشمئز قلبه وينفر ويدعو عليهم بان ينزل الله بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين عليهم، وان يرينا فيهم آيات عظمته سبحانه وتعالى؟ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. المفروض يبقى القلب ساعتها مستوحش، انما كيف يأنس بعدوه وإن كان ملابسا له قريبا منه؟ حتى ولو كان الإنسان في الظاهر أنه قريب من الإنسان ده، الإنسان ده اللي هو عدوه، المفروض يبقى بيشوفه يبقى مش طايقه، يبقى يشعر بنفرة منه. هو ده الفرق ما بين مستأنس وما بين مستوحي. ويجد أنسا وقربا بينه وبين من يحب حتى ولو كان بعيدا عنه. ممكن واحد بيحب حد وهو بينه وبينه مئات الكيلومترات، لكن سبحان الله يبقى مستأنس بمجرد مكالمة منه، يا تبقى بهجة الحياة. والوحشة سببها الحجاب، وكلما غلظ الحجاب زادت الوحشة. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. اللهم سلم سلم. حجب بتبقى قافلة بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، حجب تلاقي بين الإنسان وبين الله تبارك وتعالى، حجب من عقيدة غير صحيحة. لما يكون الإنسان عياذا بالله معتقد ليس المعتقد السليم، فيبقى في حجاب في الشركيات، سواء بقى شركيات جلية أو شركيات خفية، سواء بقى إنه يكون مبتلى بخلل في العقيدة أو يكون مبتلى بالرياء عياذا بالله، فتلاقي عنده هذه الحجب القاطعة بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. وحجاب البدعة انه عمله لا يصل، إلى الله تبارك وتعالى لأنه على غير الهدي، فيبقى بينه وبينه حجاب، هو حجاب البدعة وحجاب الذنوب الكبيرة، حجاب الكبائر عياذا بالله. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إنما اللي بيقع في كبائر وعظائم الذنوب بيعمل حجاب وحاجز بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى كثيف، وحجاب الغفلة، إنه كما قال ربنا تبارك وتعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. عارفين ليه يستمعوه وهم يلعبون؟ قال الله لاهية قلوبهم. طب ليه لاهية قلوبهم؟ لأنهم ابتلوا بغفلة، بالتالي القلب نايم، مفيش حاجة أصلا بتأثر فيه. لو قعدنا من هنا للصبح لو أذنا في ملطة والله ولا يحس بأي شيء، ما لجرح بميت إيلام، واحد أشبه ما يكون بالموتى. فالكلام ده كله ما بقولك إيه، ما بلاش بقى الكلام ده كده، ما بحبش أي حاجة من الحاجات دي خالص، أنا سيبني في حالي، كفاية اللي فيه، أنا عاجبني حياتي بالطريقة دي، أو أنا أصلا مش ناقصك عشان تقعد تقولي أنت فيك وفيك ولازم تلحق، أنا مش عارف أعمل أي حاجة، فخلاص بقى سيبنا في حالنا والسلام. فتلاقي قلبه مصروف، قلبه مقطوع. فليه؟ لأن في حجاب قاطع اسمه حجاب الغفلات، ويحجب القلب عن ربنا تبارك وتعالى أمراض القلب على رأسها وأشدها خطرا حجاب الكبر. الكبر لأنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولأنه ربنا لا يحب المستكبرين، فبالتالي تلاقي فيه بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى حواجز، اعتداده بذاته، شعوره بالأنا الشاخصة، شعوره بالذات بشكل متطاول فيه، يحس بقى ساعتها ان هو ينازع الله تبارك وتعالى في صفات ربوبيته فينقطع عن الله، ويحس بالحجاب القاطع ده بينه وبين الله. وكلما زادت الحجب زادت الوحدة، قال فالغفلة توجب الوحدة، وأشد منها وحشة المعصية، وأشد منها وحشة الشرك والكفر. فقال لنا هي مجموعة من الحجب، الغفلة، المعصية، الشرك والكفر، ولا تجد أحدا ملابسا شيئا من ذلك إلا ويعلوه من الوحشة بحسب ما لابسه منه، فتعلو الوحشة وجهه وقلبه فيستوحش ويستوحش منه. لاي في ناس كده تقول ما عرفش، هو سبحان الله هو غضب ربنا نازل عليهم، تلاقيه وشه طول الوقت قافل ومش طايق أصلا الناس دي والأشكال والمناظر دي، أصلا ما بيطقش يشوف حد متسلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما بيطقش حد يكلمه عن ربنا أصلا، تلاقيه طول الوقت بينفر من القصة دي ويقولك انت مش محتاج أصلا في حياتك عالم ولا شيخ ولا أي حاجة، ايه يعني هتحتاجه عشان يقولك تتوضى ازاي ولا تصلي ازاي، وتلاقيه طول الوقت كده شخص نازل عليه لعنات من رب الأرض والسماوات، فالناس ما تطقهوش وهو أصلا ما يتطقش، ولا هتلاقيه بعد شويتين ثلاثة طايق نفسه هو، لأنه اللي يبعد عن ربنا ويطرده الله عز وجل من لطفه ورحمته عايز يبقى حاله عامل ازاي. فهذا عذاب ما بعده عذاب. ثم ذكر الإمام ابن القيم العقوبة 37، فقال ومن عقوباتها أنها تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه، فلا يزال مريضا معلولا لا ينتفع بالأغذية التي بها حياته وصلاحه. كلام والله الذي لا إله غيره هو واقعنا، ولا هذا ليس لنا بواقع؟ اللي هو ايه؟ هو يا جماعة أثمن شيء ينبغي علينا أن نعلم خطورته ونعلم شأنه. هو إيه غير القلب؟ أثمن شيء. ليه بقى؟ لأنه محل نظر الرحمن. مش الله ينظر إلى قلوبنا وإلى أعمالنا، لا إلى صورنا ولا إلى أجسادنا. ولأنه مستودع الإيمان، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان فين؟ فين يدخل الإيمان؟ ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فبالتالي لما نيجي نقول السؤال اللي لازم نسائل أنفسنا إياه ونحتاج إلى إجابة عملية واضحة قاطعة كل وكيف حال قلبنا مع ربنا سبحانه وتعالى. تخيلوا إنسان يعيش بلا قلب كيف يحيا؟ للأسف ده حال غالب الناس النهاردة. فمن ذا يتفقد قلبه؟ ومن ذا يهتم بإصلاح هذا القلب؟ وعشان ده يبقى حاصل لازم الإنسان يعرف خطورة هذا القلب. احنا محتاجين فعلا إلى أن نولي الاهتمام لقضية قيامة القلوب. إن القلب ده يقوم إزاي؟ قيامة حقيقية لهذه القلوب لتستفيق من هذا اللهو، من عقوبة ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل. الأمل اللي للأسف الشديد يفسد هذا القلب ويقسيه. فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. احنا فعلا محتاج الواحد مننا لزلزال يزلزل القلب ده. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. عشان القلب ده يقوم فيشاهد شواهد الآخرة. زلزال ينفض عن القلب اللهو والغفلة والكسل وغبار الشهوات وآثار السيئات. الواحد مننا فعلا محتاج هذه القيامة الحقيقية. فيا أيها الذين آمنوا ألا تستمعون لأوامر ربكم؟ وهو يقول اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الواحد محتاج إنه يتفقد هذا القلب، لأنه إذا صلح صلح سائر حال الإنسان، وإذا فسد فسد سائر حال الإنسان. محتاجين إنه فعلا الشغل الشاغل للواحد مننا يا رب ألقاك بالقلب السليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. إن احنا نتعلم هذا العلم، علم القلوب، لأنه القلب هو الأهم وهو الذي يريده الله منا. ألم يقل الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ألم يقل الله تبارك وتعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب؟ ألم يقل الله تبارك وتعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه؟ إذن القضية الأساسية اللي ربنا سبحانه وتعالى بيوجهنا إليها هي قضية هذا القلب، إلى أن نولي أشرف ما في الإنسان العناية، لأن الحياة حياة القلوب، ولأن الموت موت القلوب. ربنا قال أو من كان ميتا فأحييناه. هو كان ميت ميت يعني الروح طلعت منه، ولا كان ميت القلب فأحياه الله؟ كان ميت القلب بالكفر وأحياه الله بالإسلام. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فبالتالي يبقى الإنسان مننا إذا علم خطورة هذا القلب يبقى ساعتها يبقى عارف إن سعادته في صلاح قلبه، وإن شقاؤه في زوغان هذا القلب وفي مرض هذا القلب، بل موت هذا القلب عياذا بالله. من هنا يبقى أتعرف على أحوال القلوب. القلوب ثلاثة: قلب سليم، ده هو اللي تهفو الأنفس له، وهو الذي سلم من الشرك للتوحيد، ومن البدعة للسنة، ومن المعصية للطاعة، سلم من الغفلة للذكر واليقظة، سلم من هذه الأشياء. وقلب سقيم مريض، وسقم القلوب بالفتن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب، ولم يقل تعرض على الأعين، ولا تعرض على العقول، ولا تعرض على الأجساد. الفتنة أول ما بتصيب، بتصيب مين؟ القلب. فتعرض الفتن على القلوب عودا عودة كعود الحصير، فأيما قلب أشربها نكتت به نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت نكتة بيضاء، لغاية ما القلوب تبقى على حالين: قلب أبيض كالصفا، هذا الذي لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، اللهم اجعل قلوبنا هكذا يا رب. ويوم ما القلب يبقى بالإشراق ده، هو ده بقى اللي تنطبق عليه ما تهفو الأنفس له يوم العرض على المليك سبحانه، يوم تبيض وجوه. أصل القلب كان أبيض، فبالتالي بيضت الوجوه عند لقاء الله تبارك وتعالى. والقلب الآخر هذا أسود مربادا كالكوز مجخية، يعني منكوس ومتغير، وقلب أسود عياذا بالله، ولذلك تسود وجوه. ومن هنا ده بقى إيه؟ هذا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فهو القلب ممتلئ بإيه؟ بالهوى، ممتلئ بالمزاج، ممتلئ بالشهوات، ممتلئ بالرغبات، ممتلئ بالخواطر السيئات، هو ممتلئ بده. فبالتالي يفسد هذا القلب ويسقم. وفي بقى من سقمه صار سقم عضال، فابتلي بمرض مستعصي حتى أودى به فهلك فمات قلبه. فده بقى اللي عايز بعث للقلوب، ده اللي عايز عملية قلب مفتوح، عشان القلب ده خلاص انتهى، فعايزين قلب جديد. وهذا لمن يريد الوصال بالكبير المتعال سبحانه وبحمده. يبقى الإنسان مننا عليه أن يولي قضية القلب أعظم الاهتمام، فيبتدي يعرف هو القلب اللي مرض والقلب اللي مات، هو بماذا يحصل له ذلك؟ قلت لنا الفتن، وإيه كمان علشان الإنسان يعرف إيه هي الأسباب اللي بها يموت القلب؟ قلنا على رأسها إنه يحرم الإنسان من قوته. يعني إيه الكلام ده؟ هو القلب ده ليه طعام، ليه غذاء، ليه شراب؟ أيوة طبعا، قوت القلوب ذكر الله والصلاة والدعاء وتلاوة القرآن وسائر العبادات المشروعة التي شرعها الرحمن سبحانه وتعالى. لذلك الإمام ابن القيم له كلام جميل في حكمة العبادات اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضها علينا، وبيقول فيه إنه نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإخلاص العمل له وإفراده بالتوكل عليه هو غذاء الإنسان. العبادات دي هي دي الغذاء، غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه كما عليه أهل الإيمان وكما دل عليه القرآن. بل أوامر المحبوب قرة العيون وسرور القلوب ونعيم الأرواح ولذات النفوس وبها كمال النعيم. فقرة عين المحب في الصلاة وفي الحج، وفرح قلبه وسروره ونعيمه في ذلك، في هذه العبادات، وبها يكون الإنسان متحقق بما يغذي به قلبه. فمن كان مراده وجه الله وحياته في معرفته ومحبته ونعيمه في التوجه إليه وفي ذكره وفي الطمأنينة به وفي السكون إليه، هو ده اللي فهم صح، وهو ده اللي على الصراط. فيبقى القلب يموت يوم الإنسان مننا ما بيدهوش طعامه وغذاؤه. فيبقى أنا أبقى حاسس كده يا جماعة الموضوع محتاج شوية قرآن، لا لا لا أنا نفسي تعبانة وحاسس إن الدنيا كلها كده يعني متقفلة النهاردة كده، لا لا لا أنا عارف الحل فين، أنا لازم أقعد دلوقتي كده أقعد استغفر لي كده 1000 2000 مرة علشان خاطر الدنيا تسلك، لأنه أنا حاسس في عقوبات، أنا حاسس إن في شيء غير طبيعي. فهو لازم ألحق نفسي دلوقتي بكثرة الذكر، بكثرة الاستغفار، بالصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم. لأنا أنا عارف هي مش هتتحل إلا بركعتين أقوم أصليهم دلوقتي وأستغيث بالله. هو ده اللي بيه الإنسان يلاقي روحه. طب لو مفيش يموت هذا القلب عياذا بالله. ايه تاني اللي بيخلي القلب كذلك ميت؟ الذنب على الذنب. فكل ما تزداد الذنوب يصدأ القلب. مش النبي قال صلى الله عليه وسلم فإن تاب وندع واستغفر ثقل قلبه؟ يبقى قبل كده كان مصد، لأن ثقل معناه انجلى عن مصطدأ. يبقى الذنب على الذنب بيعمل ايه؟ بيصد القلب. من أسباب فوت القلب الخوض في أعراض الناس والانشغال زي ما قلنا كده بعيوب الناس، الخوض في أعراض الناس اللي للأسف الشديد في زمن السوشيال ميديا بقى أمر مستباح. كل حد بيدي لنفسه صلاحيات إنه يتهم نوايا الناس، إنه يرمي حد بالنفاق، إنه يرمي حد بالخيانة، إنه يرمي حد بإنه ذي وجهين وإنه فيه اللي فيه، وعادي جدا يستبيح هذه الأعراض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الربا 72 بابا، أدناهما مثل إتيان الرجل أمه، زي زنا المحارم عياذا بالله، وأربى الربا. وإذا كانت الربا دي من أخطر الذنوب، لأن درهم ربا عند الله أشد من 36 زانية، فقال بقى إذا كان الربا بالخطورة دي فأربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فلما نخوض في الناس، وأخطر بقى نخوض في أعراض العلماء ونشمت فيهم وننشر الأكاذيب ونتتبع العيوب والأخطاء ونسعى في ضرر الناس ونقول جرح وتجريح، يبقى نسأل الله العفو والعافية. لا أدري هل يجد هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال قلوبهم مع الله، ولا الكلام ده أصلا مش كلام شرعي، ولا التوجيهات دي مش توجيهات الكتاب والسنة. من الأسباب اللي بيموت بها القلب إيثار الدنيا وإيثار الشهوات الفانيات. شوفوا لما ربنا يقول سبحانه وبحمده من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، بصوا بقى القضية قضية إيه، وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن مين اللي عياذا بالله فسد قلبه؟ قال ولكن من شرح بالكفر صدرا. طب إن شرح صدره للكفر يعني بقى مرتاح في إنه يكفر بالله؟ طب ده بيحصل ازاي يا رب؟ قال فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. الدنيا بقت هي كل الهم، بقى أهم حاجة الواحد يعيش فيها ويبقى ما يتحقق فيها من رغبات هي الشغل الشاغل. ايوه يبقى معايا فلوس قد كده واسكن في الحاجة الفلانية واركب العربية العلانية واتجوز اللي تهفو نفسي اليه واعيش بقى، هو انا مش نفسي اعيش، هو ده امر فيه مشكلة؟ ايه يا عم هل الواحد يعيش في الدنيا دي؟ عيش في الدنيا كأنك تعيش أبدا. وبالتالي تلاقي بقى الشغل الشغل دنيا وبس، فلوس، جواز، عيال، بس هو ده. فبالتالي لما النبي صلى الله عليه وسلم راجعته أمنا عائشة في شأن عبد الله بن جدعان، راجل كريم جدا وكان بيضرب به المثل في الكرم وفي إغاثة الملهوف وفي نجدة الناس، فالسيدة عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هو عبد الله بن جدعان هيخش النار؟ يعني بعد الخير ده كله وبعد الإسهامات العظيمة دي؟ قال لها: إنه لم يقل قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. الموضوع ما كانش في باله. فبالتالي فمن آثر الدنيا على الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، هو ده اللي تفسد عليه أحواله فلا يجد قلبه فيموت القلب بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم جعل من الأسباب اللي بيها يموت القلب كثرة الضحك. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهنا، والحديث ثابت عند ابن ماجه بإسناد صحيح، قال لا تكثروا الضحك، ما قالش لا تضحك، لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر التبسم، وكان الصحابة يتضاحكون بين يديه صلى الله عليه وسلم وكان يقرهم، لكن مش منهج حياة، مش واخدينها طول الوقت سخرية، واخدينها تهكمات وضحك وخلاص، ساعة الجد ضحك وساعة اللهو ضحك، كله ضحك في ضحك ومقضيها كده. إنما إنه الإنسان يكون صاحب دعابة، الإنسان يكون لطيف في تعاملاته مع الناس، ويبقى يضحك في وقت الضحك وفي نفس الوقت يأسى في وقت الأسى والحزن على أحواله وعلى أحوال المسلمين. يعني كما قال الله عز وجل في وصف نفسه: أضحك وأبكى. فبالتالي القلوب بتفسد بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم وجهنا إلى هذا الخطر. والصالحون قالوا كما ذكر عن محمد ابن واسع: أربع يمتن القلب، أربع حاجات بتموت القلب بتفسد القلب: الذنب على الذنب، الذنب على الذنب، قلنا كده يبقى يعمل ايه؟ يعمل الران على القلب على طول. اتنين: وكثرة مصاحبة النساء وحديثهن، انه يبتلى الرجل بذلك وتبتلى المرأة بذلك، تبتلى بان بقى طبيعة شغلها بطبيعة حياتها بتختلط كثيرا بالرجال، فده يفسد عليها حالها. احنا قلنا ان الاختلاط حكمه في الاسلام انه يحرم في ذاته ام يحرم لغيره، الاختلاط اللي يحرم لذاته ولا لغيره؟ ان لغيره، ليس مجرد وجود رجل وامرأة ان ده حرام، لكن يحرم متى؟ لو رفع الكلفة وأورث الألفة، فهنا يفسد قلب الرجل لما ايه ترفع الكلفة، خلاص بقى من كتر الاحتكاك ومن كتر الاختلاط: ازيك يا فلانة، الاول يا ام فلانة، او حضرتك، او يا استاذة فلانة، او بعد كده بقت فلانة باسمها العادي، بعد كده ممكن يهزر وممكن يقول كمان اسم الدلع، وعادي بقى واخدين على بعض، يعني مفيش اي حاجة، ما احنا زمايل وزي الاخوات يعني، وبعد شويتين نبتدي نتكلم على المشاكل الحياتية، وبعدين يثني عليها وعلى قد ايه هي انسانة رائعة وجميلة جدا و وهي تبتدي تلاحظ اهتمامه، وشوية بشوية تقع الفاس في الراس على الاقل حتى قلبيا. مش هنقول يعني لازم تبقى بارتكاب المنكرات والفواحش، بس على الاقل طول الوقت هي قاعدة تقول: هو ده الراجل اللي انا كنت اتجوز واحد زيه، وما تقولوليش ان ده ما بيحصلش. طول الوقت بقى قاعدة تشوف الناس دي وقاعدة تقول: ايوة انا كنت استحق واحد زي ده، انا المفروض كنت اتجوز انسان يعرف ربنا زي ده، اخلاقه زي ده، يهتم بيا زي ما ده بشوفه بيهتم باهله فتطلع المشاكل الحياتية دي، ويبتدي الناس تنقم على حياتها الأسرية وتدب الخلافات وتفسد البيوت وتفسد قبلها القلوب. ونفس الشأن في الرجل وهو قاعد يعمل مقارنات، شايف أهي دي اللي اسمها امرأة، أهي دي اللي كان الواحد يتجوز واحدة زيها، هي دي اللي فيها وفيها وفيها. والشيطان بقى دايما بيحط التاتش بتاعه، يحط الميكب بتاعه، المكياج، يخلي الشيء المستحسن ظاهر جدا، ويعمل مقارنات بقى. شفت اهي، مش شايف دي مهتمية ازاي بنفسها، شايف دي عاملة ايه ومسوية ازاي، اهي دي اللي كان الواحد فعلا يتجوز واحدة بالمواصفات دي، وما يخلوش يشوف الجوانب الاخرى. ومن هنا تفسد القلوب. فبايه؟ بكثرة مصاحبة النساء، وبالعكس في المرأة طبعا بمصاحبة الرجال. والأمر الثالث قال ملاحات الأحمق. يعني ملاحات الأحمق؟ يعني الجدال مع إنسان سفيه، مع إنسان فاقد للعقل، اللي هو بيدخل بقى في خناقات، مش عارف طالع له جار كده، هو دي طبيعته ودي أسلوبه، عنده حد كده في الشغل ده شأنه، هو دايما مش عارف مين اللي يطلعوا له دلوقتي على مواقع التواصل، ويقعد بقى يقول كلمة يلاقي اللي قاعد يتطاول عليه، ويقعدوا بقى في خناقات. عشان كده الزمن ده الناس مش لاقي قلوبها. يعني من كوارث مواقع التواصل هو ده. فبالتالي ملاحات الحمقى تقول له ويقول لك، نقعد في جدال. قال ومجالسة الموتى. فقيل لمحمد بن واسع وما مجالسة الموتى؟ قال مجالسة كل غني مطرف أو سلطان جائر. أهل الجاه دول بيعملوا إيه؟ دول طبعا يصيبوا الإنسان في مقتل. أصل لما يختلط بأهل الجور، وربنا يقول لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ولما يبقى طول الوقت يدخل بيوت المطرفين بتعمل ايه؟ لا طبعا، ايه ده؟ هي الناس دي عايشه ازاي كده؟ ده احنا بيننا وبينهم سنوات ضوئيه. هو ليه الواحد ما يعيش عيشه حلوه زي دي، ويعيش في بيت حلو زي ده، ويبقى عايش الراحه دي؟ ويا سلام بقى لو كمان لقيته يعني الراجل عنده دين ودنيا. طب ما انا ما احبش اعيش العيشه الكل دي ليه؟ فاول ما احس انه ده انا بالعافيه لما بعرف اجيب الدخل الفلاني ده عشان اعرف اعيش، وده بيتكلم انه في اليوم بيصرف مش عارف ايه وبيجيله فلوس مش عارفه ازاي، فيبتدي بقى يتفتن، لا احنا مش عايشين، لا ده احنا ضايعين، لا لا لا لا لا لا, لا انا من حق اعيش. فخلاص كل سنه وانتم طيبين، كله يتضرب، كل المفاهيم وكل القيم. فعشان كده من رحمه ربنا سبحانه وتعالى انه ما يفتناش بان نكون في بيئة الناس دي، ولا ان احنا نبقى متعرضين لرؤية هؤلاء خالص. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يحفظني ويحفظ قلبي من ان انشغل بحطام الدنيا الفاني، مجالسة موت القلوب. من الحاجات اللي بتموت القلب طبعا ترك الذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. يبقى وردي حياتي، الورد، وردك أيها الورد، الورد. قلت أذكار الصباح والمساء النهاردة؟ قلت الأذكار؟ ها تبقى طول الوقت كده عامل لنفسك أوراد معينة لازم ولابد وتحت أي ظرف من الظروف بتقولها؟ ما هو ده اللي يقي الإنسان من شر الفتن. ورد القرآن إيه أخباره؟ هو ده. لو أنتوا النهاردة عايزين تقيموا أي إنسان، طيب ما أنا هقيمه بإيه؟ صلاته ترمومتر أصلا لقياس حرارة الإيمان عنده، أخبار الخمس صلوات في أوقاتهم ولا إيه النظام؟ طيب هو القرآن بقرأ كل يوم قد ايه؟ براجع اللي حفظه ولا ايه؟ هل انا حافظ ما يتيسر لي من القرآن؟ طب وليه ما يبقاش على رأس اهتماماتي ويبقى مشروع العمر بالنسبة لي اني اكون من أهل القرآن واحفظ القرآن، وإن لم أستطعه لكبر سن أو لأن ملكة الحفظ مش أقوى شيء بالنسبة لي، طب ليه ما بقاش ساعي في تحفيظ أولاد المسلمين؟ ويبقى ده أهم حاجة، ويبقى محفظ القرآن بالنسبة لأولادي ده أدفع له أضعاف أضعاف مدرس اللغة اللي بجيبه علشان خاطر الولد يبقى معاه لغات ويبقى ويبقى، لأن ده اللي حيبقى من وراه حلة الكرامة. فيبقى الإنسان ساعي لذلك أكتر من أي حاجة، وده المشروع الحقيقي اللي أبذله الغالي والنفيس، إن ابني يبقى حامل لكتاب الله عز وجل، تبقى هي دي رأس الاهتمامات. لو مش كده يبقى احنا أبناء دنيا ونبقى احنا خدام دنيا ولسنا عمال آخرة. ايه الحاجات اللي بتموت القلب؟ تراكم هموم الدنيا، وان انا ما بعرفش اتعامل مع الهموم دي بالطريقة الشرعية الصحيحة. وانا اعمل ايه مع الهموم؟ امسك يعني العصا السحرية اللي تزيل الهموم عني؟ الانسان همام بيشيل الهم. ايوه، ما نتعامل معها ازاي؟ والله لو في هموم انا لا استطيع دفعها لانها بسبب امور خارجة عن ارادتي وخارجة عن مسؤولياتي وعن قدراتي، يبقى انا ساعتها اعمل اللي النبي صلى الله عليه وسلم وجهني ليه، اذا تكفى همك ويغفر ذنبك، ان انا اكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكفاية الهم، ان انا الوذ بالله الكافي انه يكفيني همي، وانه سبحانه وتعالى يمتن علي بالغنى يغنيني ويكفيني. اليس الله بكاف عبده سبحانه وبحمده الكافي الغني؟ فبالتالي الانسان لما بقى يسيب الهم ده ويقعد يتحصر علي حصل له وعلي جراله، ويا ريتني ما كنت اتجوزت الجوازه دي، ويا ريتني ما اشتغلت الشغلانه دي، ويا ريتني ما كنت زمان اصلا دخلت الكليه دي، يا ريتني يا ريتني، لكي لا تاسوا على ما فاتكم. ما فات مات، انتهينا. احنا ابناء هنا والان، احنا لازم نبقى بنتعامل مع هذه الامور بالطريقه الشرعيه الصحيحه عشان قلوبنا ما تموتش، عشان ما نبقاش معاقبين شر العقوبة واحنا معذبين ولا ندري. فالإمام ابن القيم بيقول لنا بقى انه من اخطر العقوبات عذاب القلوب، يصرف القلب عن اسباب صحته واستقامته. يبقى قلب ميت، يبقى قلب مريض. وطبعا لما القلب يبقى مريض زي البدن، لما يبقى مريض بالضبط تماما ما بيأثرش بقى فيه الأشياء هذه، يعني الأكل ده والشرب ده عنده عاية، فبالتالي مش مؤثر فيه التأثير المطلوب. فالقلب يموت بهذه الأسباب، كما أنه يمرض فتظهر عليه علامات. إيه العلامات اللي أعرف بها أن قلبي مريض؟ يعني اللي فات ده كنا بنقول القلب الميت هيبقى ده حاله، أعرف منين بقى أن أنا قلبي مريض؟ لما يبقى الإنسان مش قادر يقوم بالمهام اللي مطلوب منه القيام به. والله العظيم ما قادر أمسك المصحف، أقسم لك بالله، ما والله نفسي مش قادر، أقسم لك بالله كل ليلة ببقى نفسي أقيم الليل وما بقدرش، بحاول. ويعني لما بسمع الكلام اللي انت بتقوله ده والحاجات دي بقول ماشي، لكن كل ليلة للأسف يحال بيني وبين ما أشتهي. نفسي أعمل حاجات كتير قوي قوي قوي ومش قادر أعملها. يبقى خلاص دي ايه كده ثبتت، يبقى القلب مريض ومرض عضال. عايزين تعرفوا القلب مريض ولا لا؟ هل يتألم قلبك وقلبك بجراحات المعاصي؟ يعني ممكن الإنسان يعمل ذنب من الذنوب وذنب مستقبح، في الأول ممكن يتهزله شويتين ثلاثة وبعد كده بقى عادي، أعمل إيه يعني؟ ما أنت شايف اللي فيها، وعلى الأقل أنا بعمل حاجات يعني أهون بكتير من ناس كتير بتعمل بصايب أكتر مني، وبالتالي يبقى بدل ما يتبع السيئة الحسنة ليمحوها تلاقيه عياذا بالله يقع في هذه الذنوب وقلبه مش حاسس. انه صاحب القلب المريض لا يوجعه جهله بالحق. يعني ما نقعد نقول بالله عليكم خلصت كتاب تفسير؟ يعني عند حضرتك كم سنة دلوقتي؟ يعني كم سنة في طريقك لربنا وفي سكتك لربك سبحانه وتعالى وخلصت كتاب تفسير؟ يعني في غاية النهاردة آيات انت مش فاهم منها اي حاجة؟ طب ايه ده؟ يعني وده مش فارق خالص؟ يعني كتاب زي رياض الصالحين مثلا خلصته بحيث ان انت تبقى عندك الاساسيات، ولا ده برضو مش موجود خالص من جملة الاولويات؟ وحاجات عابرة كده ساعات في رمضان بتاع ايام كده شوية باخد من كل بستان زهرة وخلاص. طب يعني مش فارق ان انا ابقى جاهل بمثل هذه الامور؟ ده علامة على انه عياذا بالله القلب مرض هذا المرض العضال، لانه كما يقول العلماء ما عصي الله بذنب اقبح من الجهل. من العلامات ان القلب ده مريض انه يعدل وينصرف عن النافع للضار. يعني ايه؟ يعني تلاقي المزاج والروقان مع الاغاني والموسيقى و طب يا عم بقى ما القرآن من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، على المعنيين من لم يستغني بالقرآن او من لم يضطرب بقراءة القرآن. طب ما في بقى الناس بتقرأ القرآن بأصوات حسنة، ومفروض بقى تلاقي فعلا مناك وتلاقي راحة قلبك في سماع القرآن، تلاقيه ولا كأن شيئا كان. عايزين تعرفوا احنا مرضى للقلب ولا لا؟ يبقى ساعتها تفقدوا احوال القلوب عند خمس احوال. لو انا عايز اعرف هو انا قلبي زي ما انت بتقول كده صحيح ولا سقيم، هو قلبي حي ولا ميت، اعرف امتى الامور دي؟ قالوا في خمسة مواضع. موضع الاول عند الذكر، بنقول ذكر قلبي ولا بيبقى فيه تأثير؟ بنقول ذكر لساني ولا بيبقى فيه تأثير قلبي؟ يعني وانا قاعد استغفر كده دماغي اصلا شردة ورايحة شمال ويمين، بس هو اللسان كده بشغل اي حاجة وتايه. اتنين عند تلاوة القرآن، بقرأ ورد وخلاص او بعدي كده على الوجه والصفحة كده وخلاص واديني قريت، ولا قلبي بحس بانوار القرآن بتلمس في قلبي؟ ثلاثة عند الصلاة، بصلي وأنا في واد صحيح ودماغي بقى بيجي فيها كل اللي يخطر ببالك واللي ما يخطر، ولا بركز ويبقى غالب الصلاة الحمد لله ببقى مركز في ما أفعل أثناء الصلاة. أربعة عند النوم، يا ترى لما بجي أنام بتهجم علي خواطر السيئة وبيجي بقى هموم الدنيا واللي فيها ساعة النوم، ولا بوفق لأداب النوم والأذكار وبنام وأنا ناوي الطاعة، أقوم على الصلاة أقوم على العمل الصالح فنايم بنية وأصحب نية. وقالوا عند الاستيقاظ أول حاجة الواحد بيقوم عليها، إيه ده الساعة كام؟ الصلاة ولا الشغل؟ المشوار فلان كان موعدني يجي ولا الهموم دي؟ ساعتها أعرف أين قلبي. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح قلوبنا. اللهم أصلح قلوبنا وارزقنا قلبا سليما ولسانا صادقا. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأقوال والأحوال، لا يهدينا لأحسنها إلا أنت. اللهم نسألك يا ربنا أن تعيذنا من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم نسألك يا ربنا يا ربنا يا ربنا أن تطلع علينا الآن الآن الآن، فترزقنا يا مولانا الصدق والإخلاص وامتن علينا يا منان بحسن الوصال بك. اللهم حبب إلينا الإيمان يا منان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين. اللهم نسألك أن نقول فنعمل، وأن نسمع فنطبق، ونعوذ بك أن نذكر بك وننساك. نعوذ بك من عضال الداء، ومن خيبة الرجاء، ومن السلب بعض العطاء. نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.